سر السماء اليقظه. اي والله ما شاء ما اسمع صوتك ما اسمع صوتك. سر السماء سر بعد روحي. هلا هلا. ما شاف مثلك يا حر قدسيه شاف مثلك. هذا هذا القصيدة للشاعر قاسم الخفاجي. انت يا درة سماء من العريش مكنونة فرقة بقدرته الباري خلقها وصاغها بيده محمد. لا أروح لا سمن وجدت الله لجلك إلها شيات. سر الإله وحكمته إن جعلت بشخصك قدرته يا علي وغيرك لا فتى يا علي وغيرك لا فتى. صرخة إلها الكون يشهد الباري رادك يا علي تصير قدوة ومثال لكل عمل خير. الحكمة الإلهية بحاضر أو ماضي. الحكمة ما شاف مثلك ما شاف مثلك يا عبد. سر السماء سر السماء اليوم قمر. ما شاف مثلك يا عبد. ارفع صوتك بعد عيني. سر السماء اليوم قمر. ما شاف شان ما عاشت الأمة يا علي بأوضاع خطرة. تجسدت تجسدت بيك العدالة فقط يا آية الكبرى. لو تبعتك هاي الأمم شاعشت بأشراف قيم. بس قدمت بس قدمت أبكم وصام ورمز عزتها تأخر. يا حيدر الناس اللي يجهلوك عن منصبك هم يبعدوك. يا حيدر الناس اللي يجهلوك عن منصبك هم يبعدوك. بس ما درت هي بحاضر وماضية. بس ما درت هي بحاضر وماضية. ما شاف مثلك ما شاف مثلك يا عيني. السماء بعد عيني ما شاف مثلك يا علي سر السماء لا تبقل صوتك يا امير المؤمنين ما شاف مثلك يا علي يا قرة قدسية حياتك ويا أمير اللي تنصب حمال يا حيدر صفاتك انت أول بالبطولة أول بالبطولة وبالعبادة وبصلاتك التاريخ ما شاهد أبد يا حيدر مثليك أحد ولا يصح بالدنيا بعد كل معجزاتك مثلك فلا يحصل بالأيام مثلك فلا يحصل بالأيام قائد ضعيف قبال ليتا مثلك فلا يحصل بالأيام هلا هلا قائد ضعيف قبال أو يرفض عبودية بحاضر أو ماضية أو يرفض عبودية إيه ما شاء الله هلا ما شاف مثلك ما شاف مثلك يا علي سر السماء سر السماء اليوم إيه إيه إيه ما شاف مثلك يا علي صوتك بعد روحي سر السماء شاف مثلك يا علي يا علي يا علي بيت العبادة نزف دم جرحك الطاهر رسم صورة انتصار رغم سيف الجان غادي وانت بالمحراب يا علي وانت بالمحراب ساجد قدمت درس المفاخر عمرك ختمتي يا الصبح ينزف عديل ذاك الجرح للأمة ما مثلك يصير اضواء الكل النواظر، عمرك ختمت بمسجد الله ودمك لينزف سكة افواه، عمرك ختمت بمسجد الله ودمك لينزف سكة افواه، وهل دم عانية وين بحاضر او ماضية، وهل دم عانية بحاضر او ماضية، ما شاف مثلك ما شاف مثلك يا علي، سر السماء سر السماء يا علي يا علي يا علي، واحنا لحبك ندفع بثمن الضريبة، يا علي يا علي، ومن يوم جرحك تعيش ويانا المصيبة، لأن بيك احنا اعتقدنا، لأن بيك احنا اعتقدنا، وصرت للعاشق حبيبة قربان دمنا نقدمه لجلك يا حمايل، وين صوتك لجلك يا حمايل، بهالحب حملنا الأوسمة إشعاع ما يعرف مغيبة، حبك يظل ساكن بالأرواح، صوت الولاء الحيدر يصاح، وين وين صوت الولاء، حبك يظل ساكن بالأرواح، صوت الولاء الحيدر يصاح، صوت الولاء الحيدر يصاح، يا صرخة ثورية بحاضر وماضية، يا صرخة ثورية بحاضر، ما شاف مثلك ما شاف مثلك، يا سر السماء اللي يبقى مكنون، هي بعد عين هلا ذي جور موفق، سر السماء يا درة قدسية، ما شاء يا علي يا علي يا علي، الهذا وطننا يا علي، الهذا منهجك قائد والسلام والسلام يعم علينا، وينبني بأشرف سواعي. ما نريد البرلمان، ما نريد البرلمان البي أحكام المفاسد. مل الشعب هذا الوضع من هاي أحزاب القمع، بس عالجرائم تندفي وتشتري بدمنا المقاعد. هذا الشعب ما يدل هيهات بأصرارة تنذل الحكومات. هذا الشعب ما يدل هيهات بأصرارة تنذل الحكومات. صرخات حرية حاضر أو ماضية، صرخات حرية حاضر أو ماضية. ما شاف مثلك، ما شاف مثلك يا سر السماء، سر السماء اليبقى مك. ما شاف قاسم الخفاجي.